حج المعتل القارن وبين حج المفرد، ما في أدنى فرق، ما في إلا النية، لكن في عمرة، في عمرة، ولذا وجب عليها الدم لأنها جمعت بين النسكين في سفرة واحدة، فالعمرة حاصلة موجودة. وأن أجل النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر مع حجته وقارن، يعني ما حسبت من عمره عليه الصلاة والسلام، حسبت وقارن، ما هي مفردة يا أخي، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، كيف مفردة؟ نعم هو اللي يظهر، لأن التمتع أفضل من القران. وتأسف النبي عليه الصلاة والسلام على سوق الهدي وتمنى أن له لم يسوق الهدي وجعلها عمرة، يعني عمرتك التي بأفعالها المستقلة، لكنها اعتمرت، لكنها اعتمرت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنها اعتمرت ما أحجها. يعني على هذا نجوز للقارن أن يعتمر ونمنع المتمتع، مقتضى كلام ما في فرق بين القارن معتمر وكرر العمرة بعد حجه. نعم العمرة كفارة بينهم، ما فيه ما أقول، ما يرد على هذه المسألة إلا مسألة المفاضلة بين الأعمال، يعني يكون الإنسان يترك عمل أفضل ويأتي بمفضول من هذه الحيثية. لكن هلو جبران هذا ولا شكران؟ دم هذا دم جبران، مو دم جبران، شكران. طيب لكنه عمل شرعي عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من ترتب أثر عليه والأجر، ويدخل في عموم العمرة والعمرة كفارة بينهم. لكن الإكثار من هذه العمرة كما يفعله بعض الناس، يأخذ عمرتين ثلاث اليوم الواحد أو أربع، هذا يضيع بسببه أعمال أفضل. ما أصل التكرار ما فيه إشكال. نعم صم كيف هذا الأصل أنها دخلت الحج على عمرة فصارت قارنة. إيه تم تشمل، لا لماذا جلزمناها بالهدي واهدى النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء المقارن كلنا قارنات؟ لا فيها دلة على أنها قارنة، لا في تصريح في بعض الروايات مقارنة هي، والعمرة المرفوضة ولا المكانة هذه كلها هي تريد عمرة مثل صواحبها، عمرة مستقلة بطوافها وسعيها والحل منها الحل كله مثل غيرها. أن تعرف النفوس البشرية لا سيما في مثل ظرف عائشة، امرأة لها ضرات وجاءت تقصد عملا مثل عمل صواحبها ثم يحصل لها ما يمنع، شك أنها يحصل في نفسها ما يحصل، معروف فيها ما في إشكال إن شاء الله. ما في ما يمنع العمرة والعمرة كفارة لما بينهم، بعضهم يحدها بشهر وبعضهم يحدها بطلع الشعر، كل هذا ما يضبطه ضابط. يأتي بعمرة ثانية بينهما؟ لا. طيب وش وجه المخالفة بينه وبين غيره؟ يعني الإشكال في غير أن لا تطوف ولا تسعي، وين تسعي؟ فطاف الذين أهلوا بالعمرة للبيت وبين الصفا والمروة، هذا الإشكال. وراء وين وجه الإشكال في هذا؟ وين المخالفة؟ في من لازم السعي لتقدمه طواف، وما يتبعه، يعني بتصلي الركعتين بعد مثل كلها من توابع الطواف، يعني توابع الطواف حكمها حكم الطواف. الجمهور على أن الركعتين سنة، الجمهور على الركعتين سنة. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، يعني الحل كله، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. الذين جمعوا الحج والعمرة أهلوا بالحج وحده مفردين، أو جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، المفرد